البر بالآباء حق على الأبناء، ركن من الإيمان في محكم القرآن. البر بالآباء حق على الأبناء، إن يبلغ حد الكبر منا الوفاء ينتظر رفقا، فلا تسمعهما أف ولا تنهرهما. إن يبلغ حد الكبر منا الوفاء ينتظر رفقا، فلا أسمعهما أف ولا أنهرهما. ولتدعو رب ارحمهما من ربياك في الصغر، من ربياك في الصغر. ركن من الإيمان، ركن من الإيمان، ركن من الإيمان في محكم القرآن. البر بالآباء حق على الأبناء، ركن من الإيمان في محكم القرآن. البر بالآباء حق على الأبناء. يا رب فاقبل الدعاء للوالدين بالبقاء، أبي وأمي الغالية في صحة وعافية. يا رب فاقبل الدعاء للوالدين بالبقاء، أبي وأمي الغالية في صحة وعافية. وفي الحياة الباقية أنعم علي بالرضا، أنعم علي بالرضا. ركن من الإيمان، ركن من الإيمان.